قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد استهزئ برسل قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون. أم لهم آلهة بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. بل متعنا قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ولئن مستهم نفحة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين.

ذلك هو الخسران المبين.